المزمور الرابع والستون لإمام المغنين مزمور لداود. استمع يا الله صوتي في شكواي، من خوف العدو احفظ حياتي، استرني من مؤامرة الأشرار، من جمهور فاعل الإثم الذين صقلوا ألسنتهم كالسيف، فوقوا سهمهم كلاما مرا، ليرموا الكامل في المختفى بغتة، يرمونه ولا يخشون، يشددون أنفسهم لأمر رديء، يتحادثون بطمر فخاخ، قالوا من يراهم، يخترعون إثما، تمموا اختراعا محكما، وداخل الإنسان وقلبه عميق، فيرميهم الله بسهم بغتة كانت ضربتهم، ويوقعون ألسنتهم على أنفسهم، ينغض الرأس كل من ينظر إليهم، ويخشى كل إنسان ويخبر بفعل الله وبعمله يفطنون، يفرح الصديق بالرب ويحتمي به، ويبتهج كل المستقيم القلوب.